فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. متفق عليه. اربعوا أي ارفقوا بأنفسكم. من فوائد الحديث: كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر، إثبات السمع والبصر لله، وأنه يسمع الأصوات وإن خفت، ويرى كل شيء وإن دق، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. تفسير معية الله: وأنها معية علم بكافة الخلق، ورعاية وقرب للمؤمنين. بيان أن الله تعالى لا يغيب عن خلقه فينادوه، بل هو قريب مجيب. رياض الصالحين.